ده اسمه ايه؟ شاكر. لكن الشكور اللي يشكر على السراء والضراء الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. فده المؤمن الحقيقي اللي هو يشكر في في في, في السراء وفي الضراء. ليه؟ لانه يعلم ان الابتلاء ده خير له، المرض ده خير له، الضنك المالي ده خير له، الورطه اللي هو فيها دي ليه؟ لان الله يحب ان يسمع صوته. والانسان لما يبقى في ورطه دعاءه يبقى خالص، دعاءه بيبقى في الحاح. لكن الدعاء لما يكون انت ما عندكش الحاله اللي بتاع اللي تستدعي الدعاء، الدعاء بتاعك يطلع كده بارد زي بالضبط المصلين في المسجد يدعو الامام اللي عنده ورطه صوته يعلو، الله ماشي اولادنا ماشي مرضانا، عنده ولد مريض يا رب امين، لكن ما عندوش ولد مريض ولا يعني عباده بالتجزئه، عباده بالقطعه للاسف. المهم شاكرا لانعمه، شاكر لنعم الله سبحانه وتعالى، هذه صفه ايه؟ اجتباه الله، الله قربه منه، ولذلك اوقف له الله ناموس الكون، قوانين السنن الكون الموجوده اوقفها رب العباد، زي بالضبط الطوفان بتاع سيدنا نوح اغرق الكل ونجى نوح ومن معه فقط، سيدنا ابراهيم النار تحرق لكن لما سلم امره لله والقوه في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. يا الله، قال العلماء لو قال بردا فقط لمات من شده البرد، من قال بردا وسلاما، سلام في عاش فيها ايام، دخلوا يبحثوا عن حطامه وجدوا ان الذي احترق فيه القيود التي قيدوه بها، بس القيود اللي قيدوه بها، سبحان الله، لان الله هو الذي اوجد سر الاحراق في النار، وهو وحده سبحانه الذي يوقف هذا الامر بتسليم ابراهيم لله. فاحنا امه يعني سمانا هو من قبل المسلمين، واحنا على ملته ونصلي عليه مع صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته كل يوم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، على الأقل 5 مرات كل يوم على الأقل تقدير، غير الشفع والوتر وغير النوافل، سبحان الله. فصلاتنا عليه تقتضي أن احنا ايه؟ ان احنا سبحان الله نقترب من رب العباد سبحانه وتعالى، اجتباه رب العباد. لما رب العباد سبحانه وتعالى يقرب العبد منه يضع كنفه عليه، ولما يضع كنفه عليه يصير الضعيف قويا، ويصير المريض مشفيا، ويصير العاني مفك العناء اللي هو فيه، ويصير صاحب البليه لا بليه عنده، اما ان يصبره او يحمله او يكشف كربه. ليه؟ رب العباد هو الكريم المفضال، فالله سبحانه وتعالى بيكرم عباده المؤمنين بهذا المنطق، اجتباه. اجتباه ليه؟ لانه صبر واحتسب. فاحنا الله عز وجل قد يوقف لنا نواميس الكون اذا اتقينا رب العباد سبحانه وتعالى. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح الخليل عليه السلام ويقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كانوا ما ختنوا من قبل، كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين، هكذا رب العباد يعيدنا وان عليه النشأة الاخرى. الاول يقول صلى الله عليه وسلم يحشر العباد يوم القيامة، يحشر الخلق يوم القيامة حفاة عراة غرلا، واول من يكسى الحلة ابراهيم عليه السلام، اول من يكسى الحلة يوم القيامة، اول من سبحان الله. ولذلك قال ربنا ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. سيدنا ابراهيم من حلمه كيف دعا اباه؟ كيف دعا اباه؟ دعا اباه باللين، يا ابتي يا ابتي يا ابتي. هذا الدعاء سبحان الله العظيم كان من ضمن فقه الدعوة. فنحن اذا اردنا ان ندعو شاردا او بعيدا يجب ان نذكر له حسناته الاول. عايز تدعو ولد الى الخير، ذكره بالخير اللي بيعمله، قول له يا ابن كذا وكذا ما شاء الله عليك كذا ومطيع وكذا ومتفوق في الدراسة وحسن الخلق وحسن الهندام، وفي الاخر ندخل اليه بالنصيحة. لكن فيه ناس

وعلى باب النار والعياذ بالله. إذا عصيت وعققت أباك أو أمك هما سبب في دخولك النار. ما ذكر بر الوالدين إلا بعد توحيد الله، وما ذكر العقوق بالوالدين إلا بعد والعياذ بالله الشرك بالله عز وجل. فخلي بالك من المسألة. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبعدين قل لي يا أبتي عند تنفيذ أمر الله ألقني على وجهي كي لا ترى وجهي فتأخذك الشفقة والرحمة فلا تنفذ في أمر الله. يا الله يا الله، يعين الأب على طاعة الله، مش ينكد على الأب، مش يدخل الحزن على الأب، لا، يعين أباه. يا أبتي لا ألقني على وجهي. ليه يا ابني؟ عشان لو وجدت شفت وجهي ده ابن، وابن وحيد في هذا الوقت، وإبراهيم كبير السن، وسبحان الله هذا أمر. وشد وثاقي، اربط يدي ورجلي. ليه؟ قال كي لا تطير نقطة دم فتلوث ثيابك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه التربية العجيبة دي؟ تربية اب صالح وام صالحة. ان كان الاب مش موجود، الام ما شوهت صورة زوجها ولا ولد الولد امام ولدها. تقول شوف سيبنا وقعد عند الزوجة الاخرى وتركنا، وقعد سبحان الله وتوغر صدر الابن على ابيه وعلى زوجة ابيه. ابدا ابدا. ما هو سيدنا ابراهيم كان هناك مع سارة في الشام، وهي في مكة مع ولدها هاجر. ولكن دليل على انها ما اساءت الى الخليل في عدم وجوده ان الولد مجرد سمع كلام ابيه على طول اعانه عليه. وخذ قميصي هذا تتسلى به امي بعد موتي. هكذا اسماعيل الصديق، انه كان صديقا نبيا، يعين اباه ابراهيم على تنفيذ امر الله عز وجل. ثم يأتي الخليل لتنفيذ امر الله. سنن الله في النار انها تحرق ومع الخط، وسنن الله في السكين ان تذبح، ومع الخليل عند تنفيذ امر الله لم تذبح. ايه اللي نستفيده من القصة؟ يا الله، نستفيد ان احنا نطبق وننفذ سنن الله واوامره. يعطل الله عز وجل السنن الجارية في الكون ويأتينا بالسنن الخارقة، لانه الذي يقول للشيء كن فيكون. فلو اطعنا ربنا وعدنا الى كتاب ربنا وسنة نبينا وعمرنا اوطاننا بطاعة الله وباتباع دين الله الحق، 100% الامور سوف تأتي بخير، والامور سوف تنتج خير، والامور سوف تعيد الى مكانتها الطبيعية في مقدمة الامم. كنا يعني أشاوس الدنيا وقادتها سبحان الله العظيم، وأصبح الآن يعني كنا الدولة رقم واحد في العالم، المسلمين كانوا رقم واحد، ويأتي من بعدهم التبع. فإيه اللي حصل؟ خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي. لكن ده مش نظرة، لأنه لما نترك نبعد، لما نرجع إن شاء الله ترجع لنا ريادتنا مرة أخرى. سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عطل الله له إحراق النار فما أحرقت، عطل له السكين وفداه، فدى الله عز وجل إسماعيل بذبح عظيم، كفش نزل من الجنة أنزله جبريل، وأصبح سبحان الله نحن أمة الوفاء. إحنا الأمة بنرد الوفاء والجميل لسيدنا إبراهيم. هو سمانا المسلمين من قبل، وطلب من الله عز وجل أن يرسل من منا رسولا منا إلينا، وقد كان صلى الله عليه وسلم قتم النبيين. فإحنا من باب رد الجميل نصلي عليه في كل صلاة، ونيجي في عيد الأضحى ووقفة يوم الأضحى ونضحي بالكفش كما كان الخليل لما نزل جبريل عليه، لأن إحنا أمة وفاء سبحان الله العظيم. وبعدين أمة الوفاء أيضا أن أمنا هاجر لما كانت في البداية بتبحث ما بين الصفا والمروة على ماء لرضيعها إسماعيل لما فرغ الماء، فكانت تهرول ما بين الميلين الأخضرين، فتأتي سنن الطواف والسعي ألا تهرول النساء، لأن هاجر قد قامت بهذا الأمر بالنيابة عنهن. والله يعني قصة الخليل فيها كلام، يعني قصص وفيها عبر جميلة وعظيمة. أود أن يعني ان شاء الله يوسع لنا في الوقت بعد ذلك لنتابعها في حلقات ان شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى منا ومنكم ونجعلنا وياكم من اهل الصدق واليقين، ونصدقكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.